بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا، يا عليم يا حكيم. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وما زلنا في سورة يونس عليه السلام، قد وصلنا عند الآية 26. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا، يعني بالقيام بما أوجبه الله عز وجل وترك ما حرم الله، الحسنى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة، وزيادة، ولهم كذلك زيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله هذا أعظم نعيم يناله أهل الإيمان بالجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وقال ابن أبي داود رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يغشى وجوههم قتر يعني غبار ولا ذلة، ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك أصحاب الجنة الملازمون للجنة، هم فيها خالدون، هم فيها ماكثون، لا يخرجون أبدا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يعني عملوا السيئات من الكفر والمعاصي، جزاء سيئة بمثلها، لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله عز وجل في الآخرة، وترهقهم ذلة، تغشى وجوههم ذلة وهوان، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أو قبل ذلك ما لهم من الله من عاصم، يعني ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار الملازمون للنار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يوم نحشرهم جميعا إلى يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا، الذين أشركوا في الدنيا، مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني الزموا مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله. تزيلنا بينهم، يعني فرقنا بين العابدين والمعبودين، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وتبرأ المعبودون من العابدين فقالوا لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني الله عز وجل شاهد وكفى به أننا لم نرضى بعبادتكم لنا، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني لم نأمركم بها ولم نشعر بعبادتكم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، هذا كلام المعبودات، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك في ذلك الموقف العظيم تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي يتولى حسابهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله، من يرزقكم من السماء، يعني من جهة السماء بإنزال المطر عليكم، والأرض، ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه كذلك من معادن، أم من يملك السمع والأبصار، ومن الذي يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان، ومن يدبر الأمر، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات فسيقولون الله. يعني المشركون يعترفون بأن الله منفرد بهذا، وهذا من توحيد الربوبية. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ إذا كنتم تعتقدون بأن الله عز وجل منفرد بالربوبية فيلزمكم أن تتقوه وأن تفردوه بالعبادة لا إله إلا هو. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق، الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق، خالقكم ومدبر أمركم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ فأنى تصرفون، أين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كما ثبتت الربوبية الحقة لله عز وجل، كذلك حقت كلمة ربك، يعني كلمة ربك القدرية، على الذين فسقوا، على الذين خرجوا عن الحق عنادا، أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته؟ قل الله الذي يصنع ذلك هو الله وحده لا شريك له. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل لهم يا أيها الرسول، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني من يرشد إلى الحق، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هل منهم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، الله وحده هو الذي يرشد إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني من أولى بأن يتبع، الله الذي يهدي إلى الحق أم معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، يعني لا يهتدي بنفسه إلا أن يهدى، إلا أن يهديه الله؟ الله. فما لكم كيف تحكمون، فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون بأن لله الشركاء؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني ما يتبع أكثر هؤلاء ومعظم المشركين إلا الوهم والشك وما لا علم لهم به. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه. إن الله عليم بما يفعلون، لا تخفى عليه خافية سيجازيهم. قل آمين. اللهم اهدنا وإياهم، اللهم اهدنا وإياهم، اللهم اهدنا وإياهم، اللهم اهدنا وإياهم، اللهم اهدنا وإياهم، اللهم اهدنا وإياهم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما يصح لهذا القرآن أن يكون مختلقا من دون الله ومنسوبا إلى غير الله عز وجل، لعجز الإنسان ضرورة عن الإتيان بمثله. ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكنه مصدق لما نزل من الكتب السابقة وتفصيل الكتاب، ومبين لما أجمل فيها من الأحكام لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين، وأنه منزل من رب المخلوقات. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه، بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن وكذبه ونسبه إلى الله. قل يا أيها الرسول ردا عليهم، فأتوا بصورة مثله، إذا كنتم تزعمون أن هذا القرآن من عندي وأنا بشر مثلكم، فأتوا أنتم بسورة من مثله وادعوا من استطعتم، يعني دعاءه لمظاهرتكم ومعاونتكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أني اختلقت القرآن وافتريته وكذبته. ولم يستطيعوا ذلك، وعدم قدرتهم على ذلك وهم أهل اللسان وأرباب الفصاحة يدل على أن القرآن منزل من عند الله ولم يفتره صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فلم يجيبوا وسارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه ولما يأتهم تأويله وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب. كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة، فانظر كيف كان عاقبة ونهاية الظالمين وهي الأمم المكذبة، أهلكهم الله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم من يؤمن به من المشركين، من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت، وربك أعلم بالمفسدين، أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك يا أيها الرسول فقل لي عملي، لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم عملكم ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون مما أعمل من عقاب ما أعمل، وأنا بريء مما تعملون، وأنا بريء من عقاب ما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمعون إليك، يعني من المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن، لكن استماعا ليس مقرونا بقبول وإذعان. أفأنت تسمع الصم، أفأنت يا محمد تقدر على إسماعي من سلب السمع ولو كانوا لا يعقلون؟ فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم ومن المشركين من ينظر إليك ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تهدي العمي، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم ولو كانوا لا يبصرون؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية من فقد البصيرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، الله عز وجل منزه عن الظلم ولو مثقال ذرة، لا يظلم شيئا أي شيء، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب اتباعهم للباطل والمكابرة والعناد. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم يعني ليوم القيامة لحسابهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من النهار لا أزيد. قال في سورة النازعات عشية أو ضحاها إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا، ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بما كذبوا بلقاء الله يعني بيوم القيامة، وما كانوا مهتدين وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، وإما نرينك يا أيها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب، أو نتوفينك قبل أن ترى ذلك فإلينا مرجعهم، في كلتا الحالتين إلينا رجعهم إلى يوم القيامة، ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون على ما يعملون وسيجازيهم عليه. وفي هذا أنه الظالم قد لا يرى المظلوم هلاكه في الدنيا، وقد يبقى على نعيم الدنيا حتى يموت هذا الظالم، لكن الحساب والجزاء في يوم القيامة. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول، أرسل الله عز وجل لكل أمة من الأمم السابقة رسولا، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، إذا بلغهم ما أمر هذا الرسول بتبليغه وكذبوه قضي بينهم بالقسط، يعني حكم بينهم وبينه إذا كذبوه بالعدل، وهم لا يظلمون، فينجيه الله عز وجل ويهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هؤلاء الكفار المعاندون يقولون مستعجلين عذاب الله، متى هذا الوعد، يعني ما وعدتمون به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به ولا نفعا أنفعها به إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة أجل، لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك في زمن لها زمن محدد لهلاكها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، هذا الأجل لا يعلمه إلا الله، لكن إذا جاء موعد وزمن الهلاك فلا يستأخرون ساعة، لا يؤخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ولا يقدمون عنه كذلك. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أرأيتم يعني أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا، إن جاءكم عذاب الله وأنتم في الليل وقت الليل أو نهارا أو أنتم في وقت النهار، ماذا يستعجل منه المجرمون، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به به تستعجلون. ثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه، تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الآن أتؤمنون الآن وقد كنتم به تستعجلون، وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به. هذا طبعا عام، سيأتي حالة خاصة وهي حالة فرعون في آخر السورة عندما آمن لما قضى الله عز وجل إغراقه. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا بعد إدخالهم العذاب وطلبوا أن يخرجوا منه، يقال لهم ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة، هل تجزون هل تثابون إلا بما كنتم تكسبون، إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. لا لا ليست الساعة، هذه هي ساعتنا التي نحن نقدرها بستين دقيقة. نعم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق هو، يعني ويستخبرونك أيها الرسول المشركون، أحق هو يعني أهذا العذاب الذي وعدنا به حق؟ قل إي وربي إنه الحق، قل لهم نعم إنه والله حق وما أنتم بمعجزين، لستم بمفلتين منه. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف هنا، قل إي وربي. نعم. كذلك في موطنين آخرين. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني المواطن الثلاثة التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف فيها، هذا الموطن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. الموطن الثاني في سورة سبع، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. الموطن الثالث في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. لاحظ أنه الحلف كله الشيخ خالد كان في العمرة فقدم أمس، الحمد لله على السلامة، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. فهذه إذا ثلاثة مواطن أمر الله. هذه ثلاثة مواطن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف فيها. الموطن الأول ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، هذا الموطن الأول في سورة يونس، والثاني في سورة سبع، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الموطن الثالث في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. كل هذه الأيمان على البعض، على البعض تأكيدا له. طيب، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو أن لكل مشرك بالله كل ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لافتدت به. طبعا لو أتيح له أن يفتدي، لكن ما يتاح هذا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا عذاب يوم القيامة، وقضي بينهم بالقسط يعني بالعدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون بأعمالهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض وله ملك ما فيهما، ألا إن وعد الله حق، يعني بعقاب الكافرين وبإثابة العابدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي يعني يبعث الموتى ويميت ويميت الأحياء وإليه وحده سبحانه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يعني جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وهدى يعني فيه إرشاد لطريق الحق، ورحمة وفيه رحمة للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل يا أيها الرسول للناس بفضل الله وبرحمته أي بما جئتكم به من القرآن وهو فضل الله عز وجل، وبرحمة الله سبحانه وتعالى كذلك، فليفرحوا، هذا هو الذي يسر به ويفرح به، هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم يعني أخبروني يا أيها المشركون ما أنزل الله لكم من رزق يعني ما أنزل الله عز وجل عليكم من أنواع الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فقمتم بسبب أهوائكم بتحليل بعضه وتحريم بعضه بدون علم من الوحي. قل الله أذن لكم يعني هل الله عز وجل أباح لكم أن تحللوا ما أحللتم أن تحرموا ما حرمتم أم على الله تفترون أم أنكم تختلقون عليه الكذب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وأي شيء يظنه مختلفو الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أيظنون أن يغفر الله لهم، هيهات بعد هذا. إن الله لذو فضل على الناس بسبب أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ولكن أكثرهم لا يشكرون، يجحدون نعم الله عز وجل عليهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في شأن يعني في أمر من الأمور وما تتلو منه من قرآن وما تقرأ من قرآن ولا تعملون من عمل وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تفيضون تشرعون في العمل مندفعين فيه. وما يعزب عن ربك وما يغيب عن علم ربك من مثقال ذرة من وزن ذرة نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يعني لا أصغر من النملة ولا أكبر إلا في كتاب مبين في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. ومن هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشارة لهم البشارة بما يسرهم من ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، وفي الآخرة ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحشر. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم بما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم، لا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك. إن العزة لله جميعا، إن القهر والغلبة كلها لله، هو السميع العليم، هو السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طيب، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وأي شيء يتبع المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن، يعني لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وإنهم إلا يخرصون وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء لله عز وجل. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو يعني الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب وتنامون، والنهار مبصرا، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما ينفعكم في معاشكم، إن في ذلك لآيات لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا يعني فريق من المشركين اتخذ الله ولدا، اتخذ الملائكة بناتا سبحانه، تنزه سبحانه وتقدس عن قولهم هو الغني، فهو الغني عن جميع مخلوقاته لا يحتاج إلى أحد، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم، ليس عندكم برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون من نسبة الولد إليه. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم أيها الرسول إن الذين يفترون يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون، لا يفوزون ولا يظفرون بما يرجونه ويطلبونه. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. متاع في الدنيا، فلا تغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا مرجعهم يعني في يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد، العذاب القوي، بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واتل عليهم نبأ نوح، يعني اقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وتذكيري بآيات الله، وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي، فعلى الله توكلت، يعني إذا عزمتم على قتلي فأنا متوكل ومعتمد على الله عز وجل في إحباط ما تكيدون، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، فأحكموا أمركم وشركاءكم، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها على إهلاكي وعلى قتلي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما ثم كيدوني ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم إن عرضتم فما سألتكم من أجر يعني ما طلبت منكم جزاء على دعوتي لكم أي أجر، إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذبوه كذبوا نوحا فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة وجعلناهم خلائف أي وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرق الله هؤلاء بسبب تكذيبهم بآيات الله عز وجل وهي البراهين والحجج، أغرقهم بالطوفان. فانظر يا أيها الرسول وتأمل كيف كان عاقبة ونهايته المنذرين الذين أنذرهم نوح فلم يؤمنوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده يعني ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. جاءت الرسل أممها بالبراهين والحجج الواضحات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فختم الله عز وجل على قلوبهم هذا الختم بسبب اعتدائهم وتجاوزهم للحدود وكفرهم. أخوي محمد الله يرضى عليك، أخوي محمد الله يبارك فيك، لما ننتهي من الدرس إذا عندك شيء تتكلم به مشان الوقت. والله عندنا اليوم خطبة جمعة ودرس جمعة، نصبر على بعض شوي بعد الدرس خذ راحتك. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد أولئك موسى وهارون إلى فرعون وملئه، إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه بآياتنا الدالة على صدقهما تكبروا عن الإيمان بهما وكانوا قوما مجرمين، فكفروا واستكبروا ولم يؤمنوا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاء فرعون والكبراء الحق من عندنا، الدين الحق من عند الله عز وجل، قالوا إن هذا لسحر مبين، دعوا بأن ما جاء به موسى وهارون سحر واضح وليس بحق. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال موسى لهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، كيف يكون هذا ولا يفلح الساحرون، والساحر لا يفلح أبدا، فكيف لي بتعاطيه؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا يعني أجاب قوم فرعون موسى أجئتنا لتلفتنا يعني أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما يعني لك ولأخيك هارون الكبرياء الملك في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، لسنا بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم أي جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى واثقا بانتصاره عليهم: اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحوه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الذي أظهرتموه هو السحر إن الله سيبطله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والسحر من الإفساد في الأرض. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق يعني يثبت الله الحق بكلماته ويمكن له بكلماته القدرية ولو كره المجرمون ذلك. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. طيب ويحق الله الحق بكلماته قلنا يمكن له بكلماته القدرية وكذلك بما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم، يعني ما آمن لموسى إلا شباب من قومه من بني إسرائيل على خوف مع خوف من فرعون وملئهم والكبراء من قومه أن يفتنهم أن يصرفوهم عن الإيمان بما يذيقونهم إياه من العذاب وإن فرعون العال في الأرض متكبر ومتسلط وإنه لمن المسرفين المتجاوزين للحد. نعم ذرية. نعم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعليه توكلوا أي اعتمدوا عليه إن كنتم مسلمين مستسلمين لله عز وجل. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. استجابوا فقالوا على الله توكلنا، على الله وحده توكلنا وفوضنا أمورنا واعتمدنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا يعني لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وخلصنا برحمتك يا ربنا من القوم الكافرين فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني أن اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله عز وجل، واجعلوا بيوتكم قبلة، صيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة إلى بيت المقدس، وأقيموا الصلاة وأتوا بالصلاة تامة كاملة، وبشر المؤمنين وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه يعني والأشراف من قومه زينة من زخرف الدنيا وبهارجها زينة وأموالا وأعطيتهم كذلك أموالا في هذه الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، فلم يقوموا بالشكر واستعانوا بهذا على الإضلال عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم أيمحو أموالهم وامحقها واشدد على قلوبهم واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طبعا وعند ذلك لا ينفعهم إيمانهم إذا آمنوا وقت العذاب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما يعني قد أجيب دعاؤكما يا هارون يا موسى وهارون. طبعا موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فالمؤمن كالداعي. قال قد أجيبت دعوتكما على فرعون وعلى أشراف قومه فاستقيما فاثبتا على دينكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تنحرفا عن دينكما إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني يسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء حتى إذا أدركه الغرق، يعني حتى إذا انطبق عليه البحر وغرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مع أنه كان يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى. ولاحظ أن الله أجاب دعوة موسى فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المنقادين لله بالطاعة. والله عز وجل لا يقبل توبة عباده في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له ولا الذين يموتون هم كفار. قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يقول الشيخ حافظ الحكمي وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. ثانيا من أمثلة ذلك يعني قصة فرعون هنا يعني كمثال خاص. ثانيا إذا طلعت الشمس من مغربها، قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء يعني في السنة بيان أن هذا طلوع الشمس من مغربها. والموطن الثالث عند نزول العذاب بالأمم، إذا نزل العذاب لا ينفع هذه النفس الإيمان. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لكن استثنى من ذلك قوم يونس، لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب الآن يعني أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟ وقد عصيت قبله، وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به، وكنت من المفسدين، كنت من المفسدين في الأرض بكفرك وصدك عن دين الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك أي نخرجك يا فرعون من البحر ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فجعله الله عز وجل ببدنه آية واطلع عليه الناس حتى يعتبروا به، أنه يعني كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية. والدجال عندما ينزل يقتله عيسى، كان يدعي إيش؟ الدجال يدعي الربوبية، يقتله عيسى لأنه لو لم يقتله واختفى أو ذاب كما يذوب الملح فقد يقول بعض الناس بأنه هذا إله وغاب وذهب سيرجع، لكن الله يحقق أنه ليس بإله بقتل عيسى له. كذلك فرعون هنا أنجاه الله سبحانه وتعالى وجعله على مرتفع من الأرض حتى يعتبر به من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها. الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم. ولقد بوأنا بني الأمم السابقة من بني إسرائيل خاصة. إيش ومن كلمة خلفك آية اللي جاء بعد يعني هذا عام إيش يعني الآن هناك يعني جثث لملوك مصر القدماء وقولوا هذه لفرعون هذا عليها آثار غرق وكذا. على كل حال اللي في زمانه رأوه اللي في زمانه رأوه ونحن رأينا شيئا من هذا، لكن تحذير الشخص بعينه إنه هذا فلان هذا فلان الله أعلم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، رزقناهم من الحلال الطيب فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يا أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت يا أيها الرسول في شك في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزل الله إليك من القرآن مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشك، لكن هذا على فرض. لذلك سيأتي معنا في آخر السورة قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم في شك من ديني، فهو ليس في شك صلى الله عليه وسلم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. طبعا إذا سأل اليهود والنصارى الذين آمنوا سيخبرونه بأن الذي أنزل عليه حق، لأنهم يجدون نعته في كتابيهما. فلا تكونن من الممتنين، لقد جاءك الحق من ربك يعني فلا مرية فيه، فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الشاكين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله بحجج الله وبراهينه فتكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإهلاكها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون ولا يصدقون أبدا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الأليم الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت، يعني لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته إلا قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، حين آمنوا إيمانا صادقا كشفنا عنهم عذاب الخزي أي رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى وقت انقضاء آجالهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك يا أيها الرسول لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن كل الناس، لكنه سبحانه لم يشاء ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، هذا ليس باستطاعتك. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فالتوفيق بيد الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله عز وجل لها ويوفقها، فلا يقع إيمان إلا بمشيئة الله. قال ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره وبراهينه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هل ينتظرون، فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟ قل فانتظروا، قل لهم يا أيها الرسول انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني ينزل الله عز وجل بهؤلاء الكفار عقابه وينجي الرسل وينجي المؤمنين بهم، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فحق على الله عز وجل أن ينجي المؤمنين الذين آمنوا به حقا وصدقا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الرسول، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الذي يميتكم وأمرت أن أكون من المؤمنين المخلصين لله. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يعني أمره الله عز وجل أن يستقيم على الدين الحق وأن يثبت عليه مائلا عن كل الأديان. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ونهاه الله عز وجل أن يكون من المشركين بالله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله، يعني من الأوثان والأصنام وغيرها، ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك، فإن فعلته لو حصل منك هذا وحشاه، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يصدر منه شك كما سلف ولا يصدر منه كذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، فإن فعلته فإنك إذا من الظالمين، من المعتدين على حق الله ومن الجائرين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر، وإن يصيبك الله يا أيها الرسول ببلاء فلا كاشف له إلا هو، فالذي يصرفه عنك هو الله وحده. وإن يردك بخير، وإذا أرادك الله بخير ورخاء فلا راد لفضله، فلا أحد يمنع فضل الله عنك، يصيب به من يشاء، يصيب بفضله من يشاء من عباده، فلا مكره له وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الرسول، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم القرآن منزلا من عند الله من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فنفع ذلك عائد إليه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، وما أنا عليكم بوكيل، ولست عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، بل الذي يفعل ذلك هو الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع أيها الرسول ما يوحى إليك من ربك يعني من القرآن، واصبر حتى يحكم الله، واصبر على إيذاء من خالفك حتى يحكم الله ويصل بينك وبينهم، وهو سبحانه خير الحاكمين وخير الفاصلين، فيفصل بينه وبينهم في الدنيا ما يجري من معارك فينصره عليهم، وكذلك في يوم القيامة بتعذيبهم في النار. سورة هود سورة مكية، ومن مقاصدها تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين وتشديد الوعيد للمكذبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب را را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را، سبق الحديث عنها مرارا. كتاب أحكمت آياته، القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنى فلا ترى فيها خللا ولا نقصا. ثم فصلت، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من لدن من عندي حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه يا أيها الناس نذير مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، وبشير ومبشر بثواب الله إن آمنتم به وعملتم بشرعه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم ثم توبوا إليه إلى ربكم وارجعوا بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تولوا يعني وإن تعرضوا عن الإيمان فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا إن هؤلاء المشركين يثنون صدورهم، يحنون صدورهم ليستخفوا منه، ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به. ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما تخفيه الصدور ولا تخفى عليه خافية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض، وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان، إلا على الله رزقها، أي تكفل الله عز وجل برزق الدابة تفضلا منه، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم موضع استقرارها ويعلم كذلك موضع موتها الذي تموت فيه هذه الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل من الدواب وكذلك رزق الدواب ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو يعني الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل خلقهما على الماء كان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو الذي فيه إخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أيكم أحسن عملا يعني أيكم أحسن عملا بما يرضي الله، وأيكم كذلك أسوأ عملا بما يسخط الله. ولئن قلت إنكم مبعوثون، ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ليقولن الكفار بأن هذا القرآن سحر واضح فهو باطل واضح البطلان. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم عن المشركين العذاب إلى أمة معدودة يعني إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستعجلين للعذاب مستهزئين ما يحبسه، أي شيء يحبس عن العذاب؟ ألا يوم يأتيهم يعني العذاب ليس مصروفا عنهم، لا يستطيع أحد أن يصرفه عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان يعني أعطينا الإنسان منا رحمة نعمة كنعمة الصحة والغنى ثم نزعناها منه ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه ليئوس، إنه لكثير يأسي من رحمة الله، ليئوس كفور، عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا سلبها الله منه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء يعني سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر ولم يشكر الله عز وجل، إنه لفرح فخور، إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، صبروا على المكاره والطاعات عن المصاعب وعن المعاصي وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة فلهم حال آخر، أولئك لهم مغفرة من الله عز وجل لذنوبهم وأجر كبير ولهم جزاء كبير في الآخرة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك يا أيها الرسول تارك بعض ما يوحى إليك لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات، تارك تبليغه بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وضائق صدرك بتبليغه أن يقول لولا أنزل عليه كنز، لئلا يقول هلا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه، إنما أنت نذير، لا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، فما أنت إلا نذير تخوفهم عذاب الله عز وجل، والله على كل شيء وكيل أي على كل شيء حفيظ. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه يعني بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن وكذبه، قل فأتوا بعشر سور مثله، قل يا أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مختلقات وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا كذلك من استطعتم دعاءه من دون الله لتستعينوا به على الاتيان بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين في دعوة أن القرآن مختلق. طبعا هم لن يستطيعوا الاتيان بذلك، فدل هذا على صدق القرآن، لذلك قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه، فاعلموا أيها المؤمنون أنما أنزل بعلم الله، اعلموا علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا ولا مكذوبا، وأن لا إله إلا هو، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم مسلمون منقادون مستسلمون لله بعد هذه الحجج القاطعة؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا من صحة وأمن وسعة في الرزق وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا. لذلك الكافر الذي لا يعمل لله عز وجل ويكون مشركا وكافرا، الله عز وجل يجازيه على فعله الخير في الدنيا إذا شاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم في الآخرة في يوم القيامة إلا النار، إلا النار فيدخلونها، وحبط ما صنعوا فيها، ذهب عنهم ثواب أعمالهم، وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة، فلا ينتفعون بها يوم القيامة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه بينة برهان من ربه تعالى ويتلوه شاهد منه ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة قدوة للناس ورحمة أولئك يؤمنون به، يعني طبعا لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال، أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة فلا تكن في مرية منه، فلا تكن يا أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم إنه الحق من ربك، فهو الحق الذي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية. وقوله تعالى هنا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يحفظ حديثا بمعنى هذا المقطع من الآية؟ كذب عليه. ومن يكفر به، يعني ومن يكفر بمحمد فالنار موعده. يعني. أيوه هذا الحديث نعم. والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ذلك لا يوجد شيء إلا هو موجود في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك مرة ابن مسعود ذكر أنه في القرآن حرم النمص، فامرأة قالت قرأت القرآن يعني من أوله إلى آخره فما وجدت ذلك. نعم بالضبط، قال لو قرأتيه لوجدتيه، وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومرة يعني ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه جلس أظن يعني عند الكعبة وقال اسألوني أي سؤال أجيبكم من القرآن، اسألوني أي سؤال أجيبكم من القرآن. وسأله واحد ماذا على المحرم إذا قتل الزنبور، كأنه الدبور يعني، فقال قال الله عز وجل، قال الله عز وجل وما آتاكم رسوله فخذوه، يعني القصة بمعنى وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقد يعني حكم فيه عمر ألا شيء على المحرم. يعني شوف كيف تدرج أنه القرآن أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كذلك أمر باتباع عمر، وعمر قضى أنه ما في شيء فيه، كل شيء في القرآن. طبعا القرآن يعطيك الخطوط العريضة، خطوط العريضة. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك يعرضون على ربهم، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم، ويقول الأشهاد ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا طرد الله من رحمته الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكذب على الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويبغونها عوجا ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة وهم بالآخرة هم كافرون، فيكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا معجزين في الأرض، لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله عز وجل إذا نزل بهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، وليس لهم حلفاء ومن ينصرهم من دون الله عز وجل ويدفع عنهم عقابه، يضاعف لهم العذاب، يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله. ذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارا يفيدهم لأنهم أعرضوا عن ذلك. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم حقا أنهم في الآخرة في يوم القيامة هم الأخسرون صفقة، لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يعني خضعوا وخشعوا لله، أولئك أصحاب الجنة يعني الملازمون للجنة هم فيها خالدون ماكثون أبدا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين، فريقي الكفار والمؤمنين، كالأعمى مثل الأعمى الذي لا يبصر، والأصم الذي لا يسمع، والبصير والسميع. يعني هذا مثل فريق الكفار أنهم عمي وصم، ومثل المؤمنين أنهم يبصرون ويسمعون. هل يستويان مثلا، هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة أفلا تذكرون، طبعا لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا، لما طبعا ظهر ما ظهر من أعراض المشركين على الإيمان، صلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر من قصص هؤلاء الأنبياء وما حصل معهم ومع أمامهم. ولقد أرسلنا نوحا، يعني بعثنا نوحا رسولا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، مبين لكم ما أرسلت به إليكم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يعني دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، مؤلم موجع. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني الأشراف والرؤساء، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني لن نستجيب لدعوتك لأنك لا مزية لك علينا، أنت بشر ونحن بشر، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا أسافلنا فيما ظهر لنا من رأينا، هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، وأنتم ليس لكم علينا زيادة في الشرف والمال والجاه تؤهلكم لأن نتبعكم، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فيما قدمنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال نوح يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم كذلك تصديقي، وآتاني رحمة من عنده وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، فعميت عليكم وأخفيت عليكم لجهلكم بها، أنلزمكموها أنجبركم على الإيمان بها وأنتم لها كارهون؟ فالذي يوفق الإيمان هو الله وحده. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا وأجرا، إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله وحده، وما أنا بطارد الذين آمنوا، لست بمبعد المؤمنين الفقراء من مجالسه، وقد طلبوا منه أن يطردهم، إنهم ملاقوا ربهم يعني في يوم القيامة، ولكني أراكم قوما تجهلون، أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين، وهؤلاء سيجازيهم الله يوم القيامة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله، من يدفع عني عذاب الله إن طردتهم، إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب، أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم يا قومي عندي خزائن الله التي فيها رزقه أنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أعلم الغيب، وكذلك لا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولست أيضا ملكا من الملائكة، بل أنا بشر. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لن يعطيهم الله توفيقا ولا هداية، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بنياتهم وأحوالهم، إني إذا لمن الظالمين، إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا تعنتا وتكبرا يا نوح قد جادلتنا يعني خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت جدالنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه. ما عندهم يعني قولوا ضاق خلقهم يعني بدهم العذاب مباشرة خلاص غير مستطيعين للمناظرة والمجادلة والمحاججة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين يعني أنا لا أتيكم بالعذاب الذي يأتي به هو الله عز وجل وما أنتم بمعجزين بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي وتذكيري إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إذا كان الله يريد إضلالكم عن الصراط المستقيم فهو إن أراد إغواءكم وخذلانكم بسبب عنادكم فهو ربكم ولا أحد يقدر على هدايتكم. إن قال إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم فيضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله وإليه ترجعون في يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. سبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به. قل لهم أيها الرسول إن اختلقته أم يقولون افتراه يعني اختلقه قل إن افتريته إن اختلقته فعلي إجرامي فعلي وحدي عقاب إثمي وأنا بريء مما تجرمون ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا فأنا بريء منه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني خلاص لن يأتي أهل إيمان جدد إلا من قد آمن فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يفعلون من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة لبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك عن السفينة بمرأة منا بأعيننا بمرأة منا محفوظا منا ووحينا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني في الذين ظلموا. خلص انتهى هؤلاء الظالمون لا خطاب ولا طلب في إمهالهم لأنهم كفروا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا محال بالطوفان. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. امتثل نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة الفلك السفينة ويصنع الفلك يعني السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزأوا به بما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار سخروا منه. قال إن تسخروا منا لما تكرر استهزاؤهم قال إن تستهزئوا أيها الملأ منا اليوم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فإننا سنستهزئ بكم كما تستهزئون بنا لما تغرقون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله ويهينه ويحل عليه عذاب مقيم دائم لا ينقطع. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا يعني جاء وقت إهلاكهم وفار التنور يعني فار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى وأهلك واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن، واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه إلا قليل، إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا فيها في السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي يعني السفينة تجري بهم في موج عظيم كالجبال مثل الجبال، ونادى نوح ابنه لأنه أبوه وللأب عاطفة تجاه ابنه، وهذا ابنه كان كافرا وكان في معزل، كان هذا الابن منفردا عن أبيه وقومه في مكان يا بني يركم معنا يعني في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابه من الهلاك بالغرق. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال أي ابن نوح لنوح سآوي سألجأ إلى جبل مرتفع يعصمني من الماء يمنعني من وصول الماء إليه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا من رحمه الله عز وجل برحمته، لأن الماء سيغرق الأرض كلها، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج أي فرق الموج بين نوح وابنه الكافر فكان من المغرقين، فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره. هذه يعني يستدل بها شيخ الإسلام على أن العقل إذا عارض الشرع فالشرع هو المقدم والوحي هو المقدم، فالعقل يقول أنه الذي يركب ظهره ورأس الجبل سينجو، هكذا يقول العقل، لأن الماء في العادة لا يصل إلى رؤوس الجبال، لكن الشرع هنا على لسان نوح يقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، ستغرق الأرض كلها ولن يعصم أحد إلا من ركبه في السفينة ورحمه الله عز وجل. فأخذ الولد بعقله ونوح بالوحي فغلب الوحي العقل، لذلك يقولون العقل شاهد والوحي قاض، والقاضي له الحق في أن يطرد الشاهد متى شاء، وكما يقول شيخ الإسلام الشريعة والوحي الشريعة تأتي بما تحار به العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قال الله عز وجل للأرض بعد انتهاء الطوفان يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان، ويا سماء أقلعي، وقال للسماء يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطر، وغيض الماء نقص الماء حتى جفت الأرض وقضي الأمر وأهلق الله الكافرين واستوت على الجودي ووقفت السفينة على جبل الجودي. وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين المتجاوزين لحدود الله بالكفر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه يعني مستغيثا به فقال رب إن ابني من أهلي، يا رب إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم، لأنه قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قال فقال ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك الحق هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعدل الحاكمين وأعلمهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني إن ابنك هذا الذي سألتني إنجاه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر، إنه عمل غير صالح، سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي. مثل إيش الآن؟ من يسأل الله الرحمة للكافر ويسأل الله الرحمة المغفرة للمشرك، هذا يدخل في سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال نوح عليه السلام: ربي، يا رب إني أعوذ بك، ألتجئ وأعتصم بك أن أسألك ما ليس لي به علم، من أن أسألك ما لا علم لي به، وإلا تغفر لي وترحمني، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين، الذين خسروا حظوظهم في الآخرة. وقيل يا نوح قيل يا نوح قيل يا نوح اهبط من ما هي الحاء من الحلق والهاء من الحلق فبدها كحة يعني. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. من أين تخرج الحاء والهاء؟ يلا يا شيخ أحمد، إيش اللي من أصل الحق؟ من همز والهاء أقصى الحق، وسط الحق الحاء والعين والغين والخاء، من أدنى الحق. أحسن. طيب، قيل يا نوح، قال الله عز وجل لنوح: يا نوح اهبط بسلام منا، يعني انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبركات عليك وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى أمم ممن معك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك، وأمم سنمتعهم، وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ثم ينالهم من الله عز وجل عذاب موجع. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. مش تزعل منا يا شيخ محمد؟ لا يا شيخ، الله يبارك فيك. يقولون أحد الطلاب يعني كان يقرأ على شيخ، الأصل في الشيخ أن يكون لطيف مع الطالب، يعني حبيب كما نقول، وأن يكون حسن الخلق مع الطالب. الطالب جاء يقرأ على الشيخ القرآن، أخذ يقرأ يعني يخطئ كثيرا يخطئ. الشيخ قال له: مالك خير؟ قال له: والله يا شيخنا معدتي توجعني. قال له: أنت بتقرأ من معدتك ولا من فمك؟ يعني الأصل كله شفاك الله وعافاك نحو ذلك. أنا بدون وجع. الله يبارك فيك. يعني أحيانا يمزح. والشيخ الشيخ عبد الرزاق العباد مرة يعني في الفصل يعني نقلت عنه، نادى طالبا فقال: محمد صيام. فلم يكن موجودا، كان غائبا. فقال: محمد صيام، صام نام فصام، أو صام فنام، يعني قال كلمة نحو ذلك. تعرف أحيانا إحنا الواحد يحكي مثل هذا الكلام بدون تفكير، يعني بعد قليل بدأ الشيخ يستغفر الله: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله نحو ذلك، لأنه تذكر أن هذه غيبة. محمد صيام صام فنام أو نحو ذلك، أو صام فغاب، يعني غيبة. فأخذ الشيخ يستغفر، فلما جاء المرة القادمة ونادى اسمه قال: يا فلان أنا قلت عنك كذا وكذا، سامحني سامحني، يعني وشدد يعني سبحان الله. قال له شيخنا: أنا سمحت وكذا. ثم المرة اللي بعدها إيش أحضر له الشيخ كتبا هدية. سبحان الله، يعني من يعني يعظم الله عز وجل كذلك تعظم عنده المعاصي والذنوب ويحسب حسابا ليوم القيامة، كل هذا يكون عظيما في نفسه إذا اغتاب وإذا أساء إلى أحد وإذا عصى الله سبحانه وتعالى. لكن اللي ما عنده مشكلة يعني في كل هذا بغتاب، يعني كما جاء في الأثر إنه أولئك السلف كانوا إذا أذنب واحد منهم الذنب يشعر كأنه تحت الجبل يريد أن ينقض عليه وأن يسقط عليه الجبل. وأما نحن اليوم الذنب عندنا كأنه ذبابة جاءت على أنف الواحد منا قال بها هكذا وأطارها. الله المستعان. طيب سامحتنا يا شيخ محمد، بارك الله فيك. احنا وين صرنا الحين؟ ها؟ تلك من أنباء. طيب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني قصة نوح هذه من أخبار الغيب. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بقصة نوح عليه السلام؟ هذه غيب من الله عز وجل، نوحيها إليك، إذن هي وحي من الله إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي شيء جديد عليهم، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام. إن العاقبة للمتقين، إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهي الله. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى التوحيد، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا، ليس لكم معبود بحق غير الله، إن أنتم إلا مفترون، لستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فطرني، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أن لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي. هذه يا مشايخ مسألة مهمة جدا جدا جدا للدعاة اليوم، أن لا يطلبوا لقاء دعوتهم فلسا واحدا، ولا ثناء الناس، ولا يطلبون سمعة ولا أي شيء، فقط يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى وحده. ولما صار كثير منا يطلب بدعوته مالا وأجرا وثوابا وربما رياء وسمعة، قل انتفاع الناس بنا، قل انتفاع الناس بنا. وشأن المؤمن أن يتبع الأنبياء وأن يقتدي بهم، لا بأس أن يكون الواحد إمام مسجد مثلا، أن يكون مدرسا يأخذ يعني مكافأة من الدولة، لا بأس بهذا، لكن لا يكون أخذ المال هو الهدف الأسمى، بمعنى أنه إذا ما أعطونيش فلوس بصليش في الناس، إذا ما أعطونيش فلوس ما بدرس الناس مثلا، لا، يعني هذه الفلوس وكذا تأتي تابعة، مثل من يجاهد في سبيل الله ثم يأخذ الغنائم مثلا. بعض الناس للأسف الشديد ربما لا يصلي في يوم إجازته بالناس، يعني يكون في مسجده مثلا ولما يأتي وقت الصلاة والإقامة يقول اليوم إجازتي، لا، ينبغي أن يكون الإنسان في ليله ونهاره عاملا لله عز وجل. الشيخ بن باز يقول كلمة عظيمة، يقول العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. إذا تموت في سبيل الله روح الآن، يعني تسهيلا لها، وقت قدام اليهود أشعرهم أنك تطلق عليهم النار، شو بسوا فيك؟ يردونك قتل، انتهى. لكن أن تعيش في كل لحظة من لحظات أن تعيش في كل لحظة من لحظات يومك ونهارك وفي نفسك وفي يعني كل حياتك في خلوتك وفي يعني أمام الناس، أن تعيش لله، هذا صعب ترى، خاصة في زماننا زمان الفتن، ما أحد يعينك على طاعة الله، بتجلس حتى مع بعض المشايخ والله غيبة ونميمة وكلام فارغ وكلام يعني بباطل وكذا، يعني القابض على دينه أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. اليوم المتمسك بالدين في لفظه ولحظه وفي اعتقاده وفي كل ما جاء به الشرع، هذا غريب، حتى غريب بين أهل الاستقامة. فالعيش في سبيل الله يعني أصعب من الموت في سبيل الله. على كل حال يعني من وفق إلى كليهما فهو على خير، و وفي كل خير كما يعني جاء في الحديث. الله المستعان، الله المستعان. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، وأعظم به أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، الذي خلقني، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم، يعني اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه، يعني من ذنوبكم وأكبرها، طبعا أكبر الذنوب الشرك. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال، ولا تتولوا مجرمين، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به. بعض الناس الآن مثلا إذا حصل جهاد في سبيل الله وأخذ الناس يدعون الله أو يذكرون الله أو يستغفرون الله ونحو ذلك، يصير ينتقد، يقول لا ينبغي أن تجاهدوا وأن تواجهوا الكفار. يا أخي ما في معارضة، يعني أنا أستغفر الله وأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى النصر نحو ذلك. وحتى هنا الآية بتقول ويا قوم استغفروا ربكم، الاستغفار ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني الاستغفار قوة. وأيضا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، والدعاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني بدعائهم وإخلاصهم. وأيضا القسطنطينية تفتح في آخر الزمان بالذكر بالتكبير. فبعض الناس سبحان الله يعني يجعل كأنه في تعارض تناقض بين هذا وهذا، كل يعمل في ميدانه. نعم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، قال قوم هود لهود ما جئتنا بحجة جلية وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لن نترك عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة، وما نحن لك بمؤمنين، ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إن نقول يعني ما نقول إلا اعتراك، إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بسوء، بعض آلهتنا بجنون، يعني الآلهة هي التي أصابته بهذا الجنون لأنه ينهاهم عن عبادتهم. قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون، مما تجعلونهم الله من آلهة. نعم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، يعني اشهدوا أنتم أني بريء من عبارة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. فكيدوني جميعا أي فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون جميعا، التي تدعمون أنها أصابتني بجنون، ثم لا تنظرون ثم لا تمهلوني. يعني شوف قوة اليقين بالله عز وجل. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه ووثقت به وفوضت أمري إليه، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه يتصرف فيه كيف يشاء، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على الحق والعدل، فلن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تولوا يعني فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فما علي إلا أن أبلغكم وقد أبلغتكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم ولا تضرونه شيئا يعني ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء رقيب فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا يعني بإهلاكهم نجينا هودا سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا نالتهم ونجيناهم سلمناهم من عذاب غليظ من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد كفروا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم كفروا بها وعصوا رسله وعصوا رسولهم هودا. إيش قالوا عصوا رسله؟ لأن الرسل جميعا جاءوا بعقيدة واحدة فمن عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين. واتبعوا أمر كل جبار عنيد يعني وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يعني لحقهم في هذه الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله لعنة ويوم القيامة كذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله. ألا إن عادا كفروا ربهم هذا كله بسبب كفرهم بالله عز وجل. ألا بعدا لعاد قوم هود ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.